السابع والعشرون محمد بن إسحاق السراج. الثامن والعشرون الحسين بن حريث. التاسع والعشرون أحمد بن سلمة وغيرهم، ثم لا يعرف لهم مخالف من أهل الجماعة والأثر. أهل بغداد: واحد حسن بن موسى الأشيب، اثنان حجاج بن محمد، ثلاثة شعيب بن حرب، أربعة أبو النضر هاشم بن القاسم، خمسة معاوية بن عمر، ستة شبابة بن سوار، سبعة أحمد بن حنبل، ثمانية يحيى بن معين، تسعة أبو عبيد القاسم بن سلام، عشرة منصور بن عمار، حادي عشر عصمة بن سليمان، ثاني عشر أبو نصر التمار، ثالث عشر أبو إبراهيم الترجماني، رابع عشر أبو خيثمة زهير بن حرب، خامس عشر داود بن رشيد، سادس عشر يحيى بن أيوب، سابع عشر سويد بن سعيد، ثامن عشر إسحاق بن أبي إسرائيل، تاسع عشر الحسن الحلواني، عشرون عباس العنبري، الحادي والعشرون سعيد بن يحيى الأموي، الثاني والعشرون عبد الوهاب بن الحكم الوراق، الثالث والعشرون إبراهيم بن عرعرة، الرابع والعشرون زهير بن نعيم البابي، الخامس والعشرون الهيثم بن خارجة، السادس والعشرون الحكم بن موسى، السابع والعشرون جابر بن كردي، الثامن والعشرون يحيى بن عثمان الحربي، التاسع والعشرون الحسن بن عرفة، الثلاثون ابن إشكاب، الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون عبد الله ابن أحمد بن حنبل، موسى ابن هارون الجمال، ثم ذكر الرقم السادس عشر في نهاية الجدول يحيى ابن أبي طالب وغيرهم، ولا يعرف لهم مخالف من أهل الأثر والجماعة. أهل الري والجبل: هامش الجبل اسم للبلاد المعروفة بعراق العجم، وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمدان والدينور والري وما بين ذلك من البلاد الجبلية. وقد حدد ابن حوقل الجبال فقال: حدها الشرقي إلى مفازة خراسان وفارس وأصبهان وشرقي خوزستان، وحدها الغربي آذربيجان، والشمالي بلاد الديلم وقزوين والري، وحدها الجنوبي العراق وبعض خوزستان. ومن أشهر مدن الجبال همدان والدينور وأصبهان وقم. انتهى الهامش. أهل الري والجبل: واحد جرير بن عبد الحميد، اثنان عثمان بن زائدة، ثلاثة إسحاق بن سليمان الرازي، أربعة يحيى بن الضريس، خمسة الحكم بن بشير، ستة حكام بن سلم، سبعة عبد العزيز بن عثمان، ثمانية فرات بن خالد، تسعة أشعث بن عطاف، عشرة هشام بن عبد الله، حادي عشر الحارث بن مسلم، ثاني عشر محمد بن سعيد بن سابق، ثالث عشر محمد بن مسلم ابن داره، رابع عشر أبو زرعة، خامس عشر أبو حاتم.